أعوذ بالله اسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة السابعة من حلقات فتح فلسطين والشام. وذكرنا في الحلقة الماضية المجلس الاستشاري العظيم الذي جمعه الصديق رضي الله عنه وارضاه ليعرض عليه فكرة فتح بلاد الشام وحرب الدولة الرومانية في ذات الوقت الذي يحاربون فيه الدولة الفارسية في أرض العراق. هذا المجلس الاستشاري العظيم كان من أعظم أو هو أعظم مجالس الاستشارة في العالم بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو مجلس يضم 10 من المبشرين بالجنة بالإضافة إلى عدد آخر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كان يضم بين طياته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد، وغيرهم من كرام الصحابة رضي الله عن الجميع. هذا المجلس عرضت عليه هذه الفكرة العجيبة، فكرة حرب الدولة الرومانية. وتكلم أول ما تكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال: إنني سبحان الله كنت أفكر في ذات الأمر، ولكنك كالعادة تسبقنا يا صديق إلى كل خير. وكان يفكر أيضا في فتح بلاد الشام. يعني الفكرة كما ذكرنا في الحلقة الماضية راودت الصديق وراودت عمر بن الخطاب وراودت شرحبيل بن حسنة في وقت واحد، ومن ثم كانت كلها بشريات إلى إن شاء الله الفتح والنصر والتمكين والسيادة. عمر بن الخطاب لم يكتفي بتأييد الأمر، ولكنه بدأ يشرح في الخطة العسكرية، وكان من رأيه أن يرسل سيدنا أبو بكر الصديق الجيوش الكثيرة، يعني الخيل إثر الخيل بتعبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني الحرب شاملة مرة واحدة، قوة كبيرة تذهب مرة واحدة لفتح بلاد الشام. وده كان منهج عمر بن الخطاب عامة في الفتوح زي ما نشوف بعد كده، وبرضه كان منهج الصديق في حرب الدولة الفارسية في أرض العراق. لكن اعترض على هذا الفكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وطبعا عبد الرحمن بن عوف لا يعترض على فكرة الفتح من أساسه، ولكنه موافق على فتح الشام، لكن معترض على الخطة العسكرية. يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تركوا تماما مناقشة المبدأ جميعا موافقون عليه، جميع الصحابة المستشارون في هذا الأمر موافقون على فتح بلاد الشام وحرب الدولة الرومانية، لكن يختلفون في الأداء العسكري، في الاستراتيجية أو في التكتيك العسكري الذي سيتم في هذه المعركة. فيقول عبد الرحمن بن عوف: يا أبا بكر، إنها الروم ركن ركين وحد شديد. يعني هذه دولة عظيمة جدا لا نستهين بها، فأرى أن ترسل إليهم الخيل ثم تعود إليك، ثم ترسل إليها خيرا أخرى ثم تعود إليك، ولا تقحم عليها الخيل إقحاما. يعني ما فيش داعي للحرب الشاملة. كان عبد الرحمن بن عوف يرى ما يسمى الآن بحرب الاستنزاف، يعني نرسل مجموعة تحارب ثم تعود، ثم تحارب ثم تعود، وهكذا حتى يتقوى المسلمون على حرب الرومان، وحتى يشعر الرومان بالهيبة من الجيوش الإسلامية. ثم بعد ذلك ترسل إلى أقاصي اليمن، تدعو أهل اليمن إلى حرب المشركين في الدولة الرومانية وفي الدولة الفارسية. لأن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يكن هناك جيوش يمنية ممثلة في الحرب الإسلامية ضد الدولة الفارسية ولا في حروب الرد. فكان بيقول: والله يعني في فرصة نكلم إخواننا في اليمن، وهذه أعداد كبيرة جدا، وهي قبائل القحطانيين فرع تاني خلاص غير العدنانيين، ولعل الحوار بين أو المنافسة بين الطائفتين تكون فيها نوع من التسابق والتنافس في الخير، ويكون لهذا مردود على الدولة الإسلامية. فإذا عبد الرحمن بن عوف يرى حرب الاستنزاف نمرة واحد، نمرة اتنين الاستعانة بأهل اليمن في الحرب الإسلامية. يبقى احنا دلوقتي عندنا رأيين عسكريين، وإن كان الجميع موافق على قضية الفتح، الرأي الأول اللي الحرب الشاملة، والرأي الثاني حرب الاستنزاف. والصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يعقد هذا المجلس في الحقيقة ليأخذ أي الآراء العسكرية أفضل في حرب الرومان، ولكنه كان يناقش المبدأ من البداية، والحمد لله خد الموافقة بالإجماع على هذه الحرب، وبالتالي بدأ التنفيذ للمعركة. والصديق الحقيقة كان عايز يسمع بقية الآراء في هذا الأمر. سيدنا عثمان بن عفان كان ليه رأي تاني غير الرأي الأولاني وغير الرأي التاني. إيه رأيه؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: رأيي أنك ناصح لأهل هذا الدين، عليهم شفيق، فإذا رأيت رأيا علمتهم رشدا وصلاحا وخيرا، فاعزم على مضائه غير ظنين، يعني لا نظن بك سوءا مطلقا ولا متهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عثمان بن عفان بيقول كده من الآخر، نفوضك يا صديق في هذا الرأي، اختر ما تشاء، اختر أن تذهب حربا شاملة أو اختر أن تذهب في حرب استنزاف، في كلا الأمرين نحن على قناعة أنك ستختار الرأي الأفضل. لما قال هذا الكلام، قال طلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة وسعيد والجميع الحاضرين، قالوا جميعا ونحن نؤيد رأي عثمان، صدق عثمان، نحن جميعا نقول اختر يا أبا بكر ونحن معك فيما تختار. الكلام ده طبعا يا إخواني مش مداهنة للحاكم، حاشا لله، هؤلاء هم أمناء الأمة، وفيهم الأمين أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وفيهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لو كان بعد النبي لكان عمر، فيهم قمم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا تفاعلوا بهذه الصورة مع رأي الصديق؟ الظاهر يا إخواننا إحنا لا نعطي الصديق قدره الحقيقي في ميزان الأمة الإسلامية. هذا رجل يعدل الأمة، هذا رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره في كل قضاياه، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم أبا بكر في الاستشارة على الجميع، هذا رجل حرك الجيوش لحرب الردة مع اعتراض كل الصحابة وكان الخير في قراره، هذا الرجل خرج بعث أسامة بن زيد مع اعتراض كل الصحابة وكان الخير في قراره، هذا الرجل أصر على إمارة أسامة بن زيد رضي الله عنهما واعترض الصحابة وكان الخير في قراره. تتكرر مرة والثانية والثالثة والعاشرة رؤية الصديق الصائبة. كان أبو سعيد الخدري يقول وكان الصديق أعلمنا، كان أعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا يعلمون أنه موفق، إنه الصديق، إنه أعلى درجات الإيمان في الأمة الإسلامية، لذلك فوض الجميع رأيهم للصديق رضي الله عنه وأرضاه. من الذي لم يتكلم حتى الآن في هذا المجلس؟ كان الذي لم يتكلم هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان الصديق يحب أن يستمع إلى كل الآراء التي في المجلس، فقال وما لك صامت يا أبا الحسن؟ فقال الحسن أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب، قال كلمات جميلة جدا، قال والله أعلم أنك منصور في الحالتين، يعني إن أرسلت حربا شاملة أو أرسلت حرب الاستنزاف فأنت في الحالتين منصور. فقال الصديق بشرك الله بالخير ومن أين علمت هذا؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأه حتى يقوم الدين وأهله ظاهرين. يا سلام، سيدنا الصديق عندما سمع هذه الكلمات قال سبحان الله ما أحسن هذا الكلام، ما أحسن هذا الحديث، لقد سررتني، سرك الله في الدنيا والآخرة. وهذا كلام يا إخواني وأخواتي، كلام حقيقي واقعي مصدق بالقرآن والسنة ومصدق بالتاريخ. هذا الدين إذا تمسك به أهله فإنه لا يقوم له عدو أبدا مهما كان هذا العدو، كان رومان، كان من الفرس، كان من الصينيين، كان من التتار، كان من الصليبيين، كان من الإنجليز، من الفرنسيين، من أي عدو حارب المسلمين في تاريخهم، إذا تمسك المسلمون بدينهم هذا الدين لا يستطيع أحد أن يناوئه كما بشر الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن خرجنا من المجلس الاستشاري بأن الحمد لله موافقين على فتح الشام، وفوض الصديق في الخطة العسكرية، واختار الصديق الحرب الشاملة، أي أنه سيخرج الجيوش مرة واحدة إلى حرب الشام تماما كما فعل في حرب الفرس في أرض العراق، وبدأ استنفار المسلمين للحرب في أرض الشام. خلي بالنا إلى هذه اللحظة ليس هناك جيش نظامي للمسلمين، يعني إحنا ما عندناش جيش محترف نظامي فقط مهمته الحرب، إنما يستنفر المسلمون، فيخرج التاجر ويخرج الزارع ويخرج القاضي ويخرج العالم ويخرج كذا وكذا من عموم المسلمين إلى الحرب في سبيل الله. فبدأ الصديق رضي الله عنه وأرضاه في استنفار المسلمين، وقف هو المجلس الاستشاري الأعلى ونادوا الصلاة جماعة، واجتمع المسلمون في المسجد النبوي وبدأ يحرك المسلمين للقيام للجهاد في سبيل الله، فقال إني استنفرتكم لأمر خير لكم في الدنيا والآخرة وهو جهاد الروم في أرض الشام. يا ترى إيه رد فعل الناس على هذا الكلام الخطير؟ تخيلوا في في هذه اللحظة لم يقم أحد، شيء غريب جدا، ما قام رجل واحد لهذا الاستنفار الذي قام به الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طبعا دي علامة استفهام كبيرة جدا، إزاي نحن بنتكلم في المدينة المنورة، كل من يحضر ويسمع هذا الكلام ما هو إلا صحابي أو تابعي، فلماذا لم يتحرك الناس؟ أولا نحن بنتكلم على حرب الرومان يا أخوانا، وحرب الرومان كما يقول عبد الرحمن بن عوف ركن ركين وحد شديد، يعني دولة الرومانية دولة عظيمة، ثم إنهم ينظرون إلى أعدادهم في المدينة المنورة قليلة، أعداد قليلة. لا ننسى أن صفوة الصفوة في الدولة الإسلامية قد خرجوا بالفعل اللي جات في سبيل الله في أرض فارس. إحنا عندنا في الدولة الفارسية الآن يحارب من المسلمين 18 ألف مقاتل مسلم، وإحنا لسه في بدايات عهد الدولة الإسلامية، أعداد المسلمين قليلة، هناك من ارتد في الدولة الإسلامية وهناك من ثبت على الإسلام بعد الردة، يعني الوضع متقلب وخطير. إن كنا قد صبرنا على حرب الدولة الفارسية فكيف نصبر على حرب الدولة الفارسية مع الدولة الرومانية في وقت واحد؟ ففي نوع من التردد عند المسلمين، كل واحد مستني يا ترى ايه اللي هيحصل، يا ترى فعلا هنحارب الدولة الرومانية مع الدولة الفارسية؟ فلم يقم احد في هذا الاستنفار الاول، وهذا اغضب جدا عمر بن الخطاب. سيدنا ابو بكر خد الموضوع بهدوء، وسيدنا عمر غضب غضبا شديدا وقال يعني كلمات شديدة على المسلمين، قال اما انه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لابتدرتموه، يعني يشبههم بالمنافقين، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لابتدرتموه. فغضب الناس وبدأ يحصل نوع من المشحنة، فهدأهم سيدنا أبو بكر الصديق وقال ما يقصد عمر أن يشبهكم بالمنافقين، ولكن يقصد استنفار المتثاقلين إلى الأرض. عندها قام رجل واحد، من هو هذا الرجل الذي قام وما تبعات قيامه؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل بنتكلم على استنفار الصديق رضي الله عنه وأرضاه للشعب الإسلامي الموجود في المدينة المنورة، وما هو إلا صحابة أو تابعين، فاستنفرهم للجهاد في سبيل الله والخروج لحرب الرومان في الدولة أو في أرض الشام، فحدث ما لم يتوقعه أحد، ولم يقم من المسلمين أحد فترة طويلة من التحميس والتحفيز، حتى قال عمر بن الخطاب والله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لابتدرتموه، لو كان يعني حرب من أجل الدنيا ومن أجل الأموال لتحركتم، وهذا تشبيه بالمنافقين. وغضب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وغضب التابعون، وتحرك الصديق بهدوء وهدأ من انفعال عمر بن الخطاب وهدأ من انفعال الصحابة، وقال والله ما ذكر هذا الكلام إلا لتحميس المتثاقلين إلى الأرض. خلي بالنا هنا الصديق بيلفت نظرنا إلى حاجة مهمة جدا، الذي لا يخرج إلى الجهاد في سبيل الله حاجة من اثنين، إما منافق وهذا يعني ليس فيه خير، وإما مؤمن متثاقل إلى الأرض، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. بداية الآية يا أيها الذين آمنوا، يعني الناس ممكن يكون فيها خير بس مترددة لشيء أو لأشياء في نفوسها، فنأخذ الناس بالروية وبالهدوء وبالسكينة، وسينزل ربنا سبحانه وتعالى سكينته وطمأنينته على الصادقين وعلى المؤمنين. بعد هذا التحميس والتحفيز قام رجل واحد من المسلمين، هو خالد ابن سعيد الأموي رضي الله عنه وارضاه، ومن كرام الصحابة ومن أوائل الصحابة من الذين أمنوا في العهد الأول من أيام الدعوة الأولى لرسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو من المهاجرين هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة المنورة، ومن كرام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فقام وقال أنا لها يا صديق، وبدأ يأخذ الحمية ويحفز قومه قبيلته بني أمية، فخرج عدد كبير من أهله معه، وبالتالي بدأ المسلمون يتوافدون من كل مكان. يا إخواني ويا أخواتي، أول الغيث قطرة، يعني إحنا ساعات بنلاقي أن الأمور صعبة وتحرك الناس للجهاد أو للإنفاق في سبيل الله أو لعمل الخير أو للدعوة إلى الله أو لكلمة الحق أو للإصلاح بين الناس، لأي عمل من أعمال الخير تجد أن المتحركين قلة، لكن سبحان الله إذا بدأ واحد فالخير ينهمر بعد ذلك، أول الغيث قطر ثم ينهمر. والموقف ده الحقيقة شفناه في مواقف كثيرة جدا في حياتنا، وأنا الحقيقة كنت يعني مثال قريب وحديث، في كنت في أمريكا في شيكاغو من حوالي عدة شهور، وأثناء حرب غزة تحديدا في اليوم الثاني او الثالث لحرب غزة، يعني تقريبا يوم 29 ديسمبر 2008، وكنا في حملة لجمع التبرعات لغزة، وجمع كبير كان حاضر حوالي 3000 او 4000 مسلم في احد المؤتمرات هناك في شيكاغو، واستنفرنا الناس للانفاق في سبيل الله، وللأسف الشديد في اول الامر لم يتحرك احد، وأصبنا بشيء من الإحباط. يعني إزاي ما فيش ولا واحد عايز يدفع لهذه القضية الماسة والأمور المهمة التي تعرض لها المسلمون؟ لم يتحرك أحد في البداية، دقيقة ودقيقتين وثلاثة وخمسة وعشرة، ثم تحرك واحد، واحد دفع مبلغ من المال في سبيل الله لأهل فلسطين في غزة. نسأل الله عز وجل أن يحرر كل فلسطين. فبحركة هذا الرجل تحركت الجموع بعد ذلك، وتحرك الثاني والثالث والعاشر. وفي هذه الليلة أذكر أننا جمعنا أكثر من ربع مليون دولار في مجلس واحد، والله ربع مليون دولار في مجلس واحد، عندما قام رجل من المسلمين متحمسا في سبيل الله عز وجل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. قام خالد بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه وأخذ هذا الأجر العظيم. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الدال على الخير كفاعله، ابدأ هذه الخطوة وكن أنت المحمس للناس، بدلا من أن تكون أنت التبع للآخرين في الخير، وفي كل خير إن شاء الله رب العالمين. عندما قام خالد بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه، أخذ الصديق قرارا عاطفيا، أخذ الصديق القرار بتولية خالد بن سعيد على الجيوش الخارجة إلى الشام. ليه بنقول هذا القرار عاطفي؟ لأن الصديق لسه ما يعرفش مين اللي يخرج تاني، لعل أحد العبقريات العسكرية تخرج، لعل أحد الذين يستطيعون قيادة الجموع يخرج، لعل خالد بن سعيد رضي الله عنه مع كونه من السابقين ومع كونه من المؤمنين ومع كونه من الصادقين ليست له الحنكة السياسية والعسكرية والقيادية للجيوش، وهذا كان وقع الأمر بالفعل. يعني كان خالد بن سعيد ليست له من الحكمة العسكرية ما لغيره من كرام الصحابة والأفاضل الذين يعني برعوا في الميدان العسكري وفي الحروب العسكرية. لذلك نقول أن هذا كان قرارا عاطفيا من الصديق رضي الله عنه، إن فعل لأنه لم يتحرك أحد وتحرك خالد بن سعيد فجعله أميرا على القوم. ولكن بعد هذا القرار وبعد أن اجتمع مجلس الشورى عارضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال يا أبا بكر إن خالد بن سعيد ضعيف التروءة، ضعيف التروءة يعني لا يتروى عند حربه للمشركين، يعني قد يقدم أقداما في غير محله، ثم إنه مخذول، يعني بمعنى أنه يسرع بالانسحاب إذا رأى أزمة من الأزمات، يعني ضعيف أو سريع القدوم وسريع الانسحاب، وليس هذا من الصفات الحميدة في القائد العسكري. فوضع الصديق في مأزق، الصديق رأى أن كلام عمر هو كلام حقيقي، وعلى فكرة الصديق كان عنده نوع كبير جدا جدا من التواضع، لا يتمسك بالأمر إلا إذا كان يرى الحق فيه، فإن رأى أن الحق في غير كلامي ما أسهل أن يتنازل عن رأيه لغيره من المسلمين. فرأى عمر، رأى الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن رأي عمر في هذا الأمر رأي صحيح ورأي سليم، فأراد أن يخرج عن رأيه الذي ارتأى. فماذا يفعل؟ طبعا قضية خطيرة، هو أدى الإمارة لخالد بن سعيد، كيف يسحبها منه؟ سحبها منه بذكاء شديد جدا. أولا أعطاه قيادة مجموعة من المسلمين تذهب بجيش تحمي منطقة تيماء، وتيماء هذه شمال المدينة المنورة في طريق الجيوش التي تمر إلى أرض الشام، بمعنى أنه أوكل له إمارة بالفعل، ولكنها ليست الإمارة العامة على جيوش المسلمين. ثم استنفر المسلمين تحت قيادة رجل آخر هو يزيد ابن أبي سفيان الأموي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا يزيد عقلية عسكرية كبيرة جدا. لماذا اختار الصديق رضي الله عنه وأرضاه يزيد بن أبي سفيان في أول الأمر ولم يختر بقية الزعماء؟ لأنه من بني أمية، وهذا سيسكن من روع خالد بن سعيد الأموي رضي الله عنه وأرضاه، ويسكن من روع قبيلته. طبعا احنا عارفين أن خالد بن سعيد من المؤمنين الصادقين ومتجرد لله عز وجل، لكن الصديق يعلم أن هذه نوازع في النفس قد تدخل على النفس، ولا يريد أن يعين الشيطان على خالد بن سعيد ولا على قبيلته، فأراد أن يختار رجلا يقبله خالد بن سعيد وتقبله قبيلة بني أمية، فاختار يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وكان من نعم القواد العسكريين. وفي نفس الوقت اختار رضي الله عنه وأرضاه عددا من القواد، اختار شرحبيل بن حسنة كما قالت الرؤية التي رآها شرحبيل بن حسن أنه يحمل راية من رايات المسلمين، واختار أبا عبيدة ابن الجراح أمين الأمة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا من الواضح أن اختيار أبو عبيدة هو اختيار يقصد من البداية أن يكون هو الرئيس العام للقوات الإسلامية في أرض الشام، لكن قدم الصديق اختيار يزيد حتى يهون الأمر على خالد بن سعيد وعلى قبيلته، لكن قال للجميع أنكم إذا اجتمعتم فإن الأمير هو أبو عبيدة ابن الجراح. يعني في ذلك الوقت هنعمل ثلاث جيوش، جيش عليه أبو عبيدة، وجيش عليه يزيد بن أبي سفيان، وجيش عليه شرحبيل ابن حسنة. فإذا اجتمعت الجيوش الثلاثة في حرب من الحروب يكون على الجميع سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وإن اجتمع جيش يزيد مع جيش شرحبيل فيكون يزيد هو القائد على الجيشين، يعني منتهى الدقة حتى لا يحدث نوع من الخلاف أو النزاع بين القادة وبين الجيوش. وأقام معسكرات حربية خارج المدينة المنورة. المدينة المنورة ما كانت تستوعب الجيوش التي تأتي من هنا وهناك والمتطوعين الذين يأتون من أطراف الجزيرة العربية، المدينة المنورة كانت صغيرة جدا في ذلك الوقت، فأقام معسكرات الجيوش خارج المدينة المنورة وبدأ يستنفر الجزيرة العربية بكاملها. كل من يريد أن يجاهد في سبيل الله فليأتي إلى المدينة المنورة ويرسله إلى المعسكرات الحربية الموجودة في خارج المدينة المنورة في شمال المدينة المنورة. بعد عدة يعني أيام من هذا الاستنفار خرج الصديق رضي الله عنه وبدأ ينظر إلى الجموع المتجمعة هناك، فرآها في عدة حسنة، يعني رأى الخيول حسنة ورأى الإعداد حسن والسيوف حسنة وحمية المجاهدين في سبيل الله حسنة، لكنه وجد أن العدد قليل، فقال لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، قال لعمر والعبد الرحمن بن عوف ولغيرهم من المستشارين، قال أترضون هذه العدة لبني الأصفر؟ فقالوا والله ما نرضى هذه العدة لبني الأصفر، يعني لا يمكن أن نخرج الجنود بهذه القلة لحرب الدولة الرومانية. طبعا واخدين الأمر بتعقل وبدراسة، مش اندفاع عاطفي ناحية حرب الدولة الرومانية، لكن بيدرسوه وبياخدوا بكل الأسباب. فقالوا فماذا ترون؟ فقالوا أرسل إلى أقاصي اليمن. إلى الآن يا إخواني وأخواتي اليمن غير ممثلة في الحروب الإسلامية، غير ممثلة لعلها إلا بطائفة قليلة جدا، حوالي 1000 مقاتل فقط من قبيلة طيء. قبيلة طيء وإن كانت تسكن في شمال الجزيرة العربية إلا أن جزور طيء من قحطان من اليمن هي فقط 1000 واحد يقاتل العراق مع جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه، لكن معظم الجيوش الإسلامية كانت من العدنانيين أو من أهل الجزيرة العربية من شمالها. فأرادوا استنفار أهل اليمن، فأرسل الصديق رضي الله عنه وأرضاه رسالة مع أنس بن مالك رضي الله عنه إلى أهل اليمن يستنفرهم للجهاد في سبيل الله. فمر أنس بن مالك على القبائل اليمنية حتى وصل إلى قبيلة ذي الكلاع الحميري وعرض عليه أمر الجهاد في سبيل الله. يا ترى إيه رد فعل ذي الكلاع الحميري الذي يعتبر قدوة ومثل لكل المجاهدين في سبيل الله؟ يا ترى رد فعل القبائل اليمنية إيه؟ يا ترى لما جت القبائل اليمنية للمعسكرات الإسلامية وصل عدد المسلمين لكم مقاتل؟ ويا ترى تحركوا بأي هيئة إلى حرب الدولة الرومانية في الشام؟ ده اللي نعرفه بإذن الله في الحلقة اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back. Thank you.